تشاهدون الآن برنامج البرامج التعليمية النحو والصرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة في مصر الحبيبة وفي كل الدول العربية، أسأل الله أن يوفقكم إلى كل خير وإلى مرضاته. ربنا يحفظكم يا شباب ويبارك فيكم. يلا على طول، إحنا اتفقنا بقى إحنا ما بنضيعش لحظة من وقتنا، وقتنا غالي جدا جدا جدا، ربنا يحفظكم. طيب، كان سؤال الحلقة اللي فاتت إيه؟ أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان طبعا يمكن أغلب الجمل كانت عن أم المؤمنين عائشة، ونحن مقصرون تجاهها رضي الله عنها وأرضاها. قالت أم المؤمنين عائشة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي طبعا احنا شلناها عشان احنا عرضناها في الحلقة، بين سحري ونحري. قلنا إعراب الجملة كاملا، قالت فعل ماضي مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح، والتأتأ التأنيث مبني لا محل له من الإعراب، مبني لا محل له من الإعراب. أم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، المؤمنين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء، عائشة بدل من كلمة أم، وهو بدل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة. مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مات فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر، رسول فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة برضو، الله لفظ الجلالة أو اسم الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، بين ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، سحري مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة وهو مضاف، والياء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، ونحري الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لأن احنا اتفقنا أن كل الحروف مبنية لا محل لها من الإعراب، والنحر معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. جبت منين حضرتك المقدرة؟ لأن الكسرة اللي موجودة لمناسبة الياء، ياء المتكلم، خلي بالك ياء المتكلم ضمير شديد يكسر الحرف اللي قبله إجباري، فلو أنا لقيت اسم مضاف إلى ياء المتكلم يبقى علامة الإعراب في الاسم ده علامة مقدرة، لأن أنت كده كده إجباري هتلاقي ياء المتكلم كسرته، فالناس اللي نسيت وكتبت الكسرة بس خلي بالك إن الكسرة اللي موجودة دي مش علامة الإعراب، الكسرة اللي موجودة دي بتاعت ياء المتكلم، يبقى نحر نفس الإعراب معطوف مجرور وعلامة جر الكسرة المقدرة، والياء ياء المتكلم ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. طبعا جزاكم الله خيرا الناس اللي أعربت الإعراب جميل ما شاء الله، وطبعا اللي فيه خطأ في الإعراب بنقول لك حاول معانا تاني، اللي اسمك ما طلعش معانا النهارده حاول معانا تاني إن شاء الله. وما شاء الله بدأت الإيميلات تيجي، وبدأ مثلا واحد زي أخونا أبو حفص، طبعا هو بيقول إن نحبكم في الله ونحن والله نحبكم جميعا في الله، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، ربنا يحفظكم جميعا ويبارك فيكم. برضو من بشرونا من أهل أسوان ربنا يحفظه، ابننا محمد عبد رب النبي لما أرسل إيميله بيقول والله نبشركم، طبعا نحن هنا بفضل الله نتابعكم في أسوان، ونتمنى أنكم تضبطونا البرامج التعليمية على الإنترنت إن شاء الله، القناة تسعى إلى ذلك. وطبعا هو بيقول إن الأخت الأولى على أسوان كانت جايبة 99.5% وهي تشاهد قناة الرحمة. طبعا جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يتقبل منا ومن العاملين في هذه القناة المباركة، ربنا يحفظ الجميع. الفائقون المتفوقون لوحة الشرف يا جماعة. نقول معانا أخونا أحمد نصر عدس من المحلة، ضحى كرم محمد من القاهرة، آية محمد هشام من القاهرة، خالد محمد فؤاد من الشرقية، عمرو عصام من السعودية، طبعا معنا أسماء أخرى إن شاء الله، مي أشرف من القاهرة، ولاء عبد الشافي علي من أسيوط، وفاء ميسر من الجيزة، وعلياء ضياء من الجيزة، وجهاد عماد من الجيزة. دول اسماء حبايبنا وطلابنا اللي شاركونا، ويا ريت الكل يشارك، وناس شاركت بس كان في خطأ معين. فطبعا لوحة الشرف دي اللي ما عندوش اخطاء يا جماعه، ربنا يحفظ الجميع ويبارك في الجميع. يلا نبدا مع بعض. وبدايه المنهج انا بقول بقى اهو، سؤال اللي بنتساله، احنا السنه دي عندكم يا استاذ الثانويه العامه ثانيه وثالثه، يمكن السنتين اللي فاتوا ما كانش فيه السؤال ده، انتوا كنا السنه اللي ما فيهاش ثالثه كنا بنشرح ثانيه، السنه اللي ما فيهاش ثانيه كنا بنشرح ثالثه، طب السنه دي في ثانيه وثالثه، احنا ان شاء الله هنشرح الاثنين. ولما اجي اتكلم في النحو، النحو للجميع سواء لثانيه او لثالثه كله هيشاهده، لان اغلب نحو سنه ثالثه تقدر تقول نسبه كبيره جدا منه نحو معاد مره ثانيه انت خدته قبل كده في سنوات سابقه، واخد بال حضرتك؟ فانا لما اشرح نحو من ثالثه طالب ثانيه يقعد يشاهده برضه، لانه كده كده مر عليه. واحنا قلنا قبل كده ان النحو تراكمي، يعني ايه تراكمي؟ اللي خدته قبل كده انت مطالب بيه السنه دي، فانت هتشاهد حلقات النحو. طبعا الحلقات الوحيده اللي هيبقى فيها الطلبه المتخصصه مثلا لو شرحنا نصوص او بلاغه ثالثه ثانوي وطالب ثانيه مش هيبقى قدامنا، لو شرحنا نصوص ثانيه ثانوي او بلاغتها طالب ثالثه مش هيبقى قدامنا، بس كده يا جماعه. طبعا يمكن البلاغه بتاعت ثانيه تنفع لثالثه برضو ان شاء الله. هنشرح مع بعض النهارده في اول حلقه من حلقات النحو للصف الثالث الثانوي، ومعاه الصف الثاني كمان وهو الجمله الاسميه. معانا يا جماعه عنوان حلقتنا النهارده الجمله الاسميه. والجمله الاسميه بتتكلم عن ايه؟ بتكلمني عن المبتدا وعن الخبر. بتكلم عن المبتدا وعن الخبر. جمله اسميه سموها كده ليه؟ عشان هي بتبدا باسم. سموها كده عشان هي بتبدا باسم، وبما انها بتبدا باسم تبقى اسميه، سواء كان الاسم دوت اسم صريح. تمام؟ يعني ايه يا مستر اسم صريح؟ يعني لما اقول الله لا اله الا الله، قولوا يا جماعه معايا لا اله الا الله، الله رحيم. الله لفظ او اسم الجلاله، اسم علم بدات به الجمله فصارت ايه؟ صارت جمله اسميه. طب ممكن تبدا بحاجه غير الاسم؟ ممكن تبدا بضمير، أن أتي بضمير الغائب وأسأل به الله، أو أقول عن الله سبحانه وتعالى هو رحيم، أو لما بدعو الله أقول أنت رحيم، يبقى بدأت بضمير أو اسم ظاهر. أو ممكن تبدأ بمصدر مؤول، بمصدر مؤول. وطبعا أنا بحاول أعالج الموضوع لطلابنا واللي بيشاهدونا كلهم في النحو. هقول مثلا قال تعالى وأن تصوموا خير لكم. أصل الجملة دي يا طلب التالتة ثانوي اللي هتتاخد في المصدر المؤول اللي في الوحدة الثانية. أمال إحنا النهاردة بنتعامل مع الوحدة الكام؟ الرابعة. من أولها كده الوحدة الرابعة يا أستاذ أحمد، دخلت على طول؟ لا، ما أنا بحاول مع طلابي إن أنا أبدأ الوحدة اللي تعلموا الإعراب، فانا هشتغل معاك. ما احنا كده كده باذن الله ان شاء الله هنخلص النحو كاملا، لكن القضيه في ايه؟ ان احنا ناخد الجزء اللي يعلمني الاعراب، اتعلم من خلال الاعراب. لما اقول ان تصوموا خير لكم، اصل الجمله دي صومكم او صيامكم خير لكم، فصيام مبتدا اللي هو المصدر الصريح، فيبقى المصدر المؤول ده برضه مبتدا يا شباب. يبقى انا كده يا جماعه عرفت الجمله الاسميه بتبدا بايه؟ بتبدا باسم، أو ممكن ضمير، أو ممكن مصدر مؤول، كل ده يبقى مبتدأ. جيد. المبتدأ لابد إنك تخبر عنه. ما ينفعش أقول لك أنت واسكت. لا، لازم أكمل الجملة. لازم أكمل الجملة بإيه؟ قالوا بخبر. تمام؟ لما أقول مثلا أكمل الجملة الأولى اللي معانا دي يا جماعة وأقول الله رحيم، يبقى أنا أخبرت عن رب العزة سبحانه وتعالى بكلمة رحيم. فقالوا بما ان دي كده كلمة تخبر عن الله، فقلنا يبقى هي خبر. يبقى كل مبتدأ له خبر، كل مبتدأ له خبر. واحنا كنا بنتعلم في حصة الاعراب وفي حلقة الاعراب ان اسأل ماله تجيب الخبر. اقول لك انت مالك مجتهد، يبقى مجتهد خبر. عشان انا بقول يا جماعة الاسئلة الصغيرة اللي بقولها لحضرتك دي مهمة جدا. ليه؟ لأن السؤال ده هو اللي هيجيب لك الخبر حتى لو بعد شوية. هقول الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم، الرسول ايه عليه الصلاة والسلام عظيم، الرسول مبتدأ عظيم خبره. طب لما اجي اتكلم بقى عن كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام، ابص بقى الحتة دي، هقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي علمنا فرائض الإسلام وأركان الإسلام عظيم. إذا ده الخبر هو هو عظيم، بس فصلتهم عن بعض، عشان كده قلت لك اسأل السؤال ماله، اسأل السؤال إيه ماله. ممكن من فضلك بقى ما تحركش وتقعد شوية، ممكن تمسك الورقة والقلم بقى وتكتب معايا اللي بقوله. طيب الله يحفظك يا ابني، ربنا يحفظك، أنا أحب الطلبة الملتزمين كده، أحب الهدوء في الفصل بتاعي، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. تمام، يبقى اقول كده الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم، الرسول ماله عظيم، اسال ماله تجيب الخبر. بس انا بستحي، وانت اكيد زيي، انا بستحي اسال السؤال ده مع رب العباد، فمع ربنا مش هسال السؤال ده، احنا نساله مع اي حد. تمام، يبقى الله رحيم، يبقى رحيم دي خبر. طب ما اقول مثلا، اقول الله يرحم عباده، أقولها بطريقة تانية، الله ثوابه جزيل. تمام، أقولها بطريقة تالتة، الله فوق سبع سماوات. يبقى أول حاجة يا جماعة قلتها إيه؟ الله رحيم، يبقى أنا أخبرت بكلمة رحيم، الله يرحم عباده، يبقى أنا أخبرت بيرحم عباده، الله ثوابه جزيل، الله فوق